حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الليلة الرمضانية من جوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبرنامج ثامن الحجج، وأبدأ الحوار مع ضيف الكريم والعزيز سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. إن شاء الله موفقين، الله يحفظكم. نكمل الحديث في الليالي السابق، بدأنا بشرح حديث دعاء الصحيفة السجادية يا من تحل به عقد المكاره، المروي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في سماحة الشيخ، في هذا الدعاء هناك فقرة: وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت. هذه الفقرة تذكرنا بما رأيت إلا جميلة عن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. كيف يصل الإنسان لهذه المرحلة؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أجيب على سؤالكم هذا، فقط ملاحظتان سريعتان. البعض يقول أحب أن أقرأ هذا الدعاء يا من تحل، وفي أثناء الدعاء وقد ألم بي ما قد بهضني حمله، يعني أنا لست في مصيبة في شدة، فكيف أدعو بهذا الدعاء؟ أخشى أن يكون كذبا، أكسر عني سلطان الهم، أنا الآن في حال ارتياح لا هم لي. الجواب هذا، أقول هذا المعنى حتى يعني نلهج بهذا الدعاء طوال العمر لا في أيام الوباء والأزمات. أولا، بلحاظ المسلمين جميعا والمؤمنين في شرق الأرض وغربها، يعني الإنسان يضع نفسه الناطق الرسمي هكذا صح التعبير عن جميع الملهوفين في شرق الأرض وغربها. هذا المعنى جميل، رب العالمين يراك تدعو بلهفة عن جميع المؤمنين والمؤمنات، هذا أولا. وثانيا، انظر إلى قلب إمام زمانك، قلبه ممتلئ هما وغما، ليس هنالك قلب في عالم الوجود كهذا القلب الشريف، ممتلئ هما وغما. وحقيقة هو يعني لو كشف لنا الغطاء لرأينا أنه من البكائين، صح لم ينقل في الروايات، ولكن أنا أعتقد أن إمام زماننا ليس بأقل من قصة آدم وقصة نوح بكثرة البكاء على مصائب أجداده ومصائب الأمة أيضا، لأن الإمام الحجة عليه السلام شهد مصيبة الإمام العسكري إلى النبي الأعظم، يعني كل هذه المصائب واردة عليه. لا أطيل، فقط ملاحظة سريعة. أما بالنسبة إلى أذقني حلاوة الصنع، واقعا معنى جدا عظيم، يعني السيدة زينب صبرها في جانب، صبرها العملي ومعرفتها في جانب، يعني الآن قد نرى بعض النساء يبتلين بالثكل وإلى آخره، ولكن هذه المعرفة العميقة في قلب زينب عليه السلام ما رأيت إلا جميلا، ليس هذا من باب المجاملة، حقيقة ما رأت إلا جميلا، لأن قتل الحسين عليه السلام شاء أن يراه قتيلا، رب العالمين شاء ذلك، وأيضا أن هذا القتل مقدم لنصرة الدين، هكذا يا سيوف خذيني، إذن القضية فيها رضا رب العالمين. وعليه المؤمن، البارحة قلنا الإنسان يصفي الحسابات، يعمل مسح ضوئي يومي على أعماله، فإذا رأى نفسه سليما لا عيب فيه لا خلل فيه، معنى ذلك أنه لا يستحق العقوبة، فإذا جاءت العقوبة هذه نعمة، رفع درجة لا كفارة عن سيئة. ولهذا نعم، هذا المعنى الزينبي مذكور أيضا في ضمن دعاء يا من تحل به عقد المكاره. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. إذن فقرة من فقرات هذا الدعاء، جزاكم الله خير الجزاء، وضحتموها. انتقل أيضا إلى دعاء آخر من أدعية الإمام السجاد، وما زلنا في الحلقات السابقة أيضا ذكرتم بعض فقرات هذا الدعاء، وهو دعاء السحر لإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام السجاد عنده فقرات يذكر بأهوال يوم القيامة، يعني كيف يكون ردع الإنسان وذكر هذه الأهوال؟ طبعا الربط بين القيامة وبين السلوك اليومي، هذا ديدن القرآن الكريم. أنا لاحظت في قراءتي للقرآن الكريم والتفاسير، رب العالمين كلما أراد أن يدفع الإنسان للأمام في قضية من القضايا يذكره بالآخرة. الآن يذكر بالآخرة نعيما، جنات تجري من تحتها الأنهار، أو يذكره بالآخرة جحيما إلى آخره الزقوم إلى آخره. فإذا هادم اللذات كما يعبر عنه في الروايات، الموت هادم اللذات، كل بلاء يرد على الإنسان. أقول الإخوان نعم، نقول لبعض الإخوة أحدهم بلغ 60 من عمره أو 75 ويتبرى من بلاء نزل به، أقول يا فلان أنت بقي من عمرك 10 سنوات على القاعدة، إذا بلغت 70 مثلا، إذا بقيت من الأحياء، ألا تحب في سنة سنتين تصبح قعيد الفراش مثلا كمثال، وأنت يوم القيامة تصبح في عداد الأنبياء الصابرين؟ إذن القضية مربحة واقعا، البلاء للبعض تحفة. حتى إذا أحدهم مات شابا، المأسوف على شبابه تعبير متعارف، أقول وما أدراك أيتها الأم الثكلى بولدك الشاب، وخاصة إذا قتل شهيدا. إذا هذا الشاب بقي في هذه الدنيا لعله ينحرف مع المنحرفين، بتر الله عمره بالشهادة، اشكر الله على هذه النعمة، لأن هذا الشاب ذهب قبلك حتى يشفع لك، يعني طبعا ينتظرك في البرزخ. يعني من المفروض بعض الأمهات إذا أصبحت لها عندها هذه المعرفة الإلهية واقعا قد تفرح في نفسها أن ولدي ذهب شهيدا، وأنا أذهب للقيامة وإذا بقصري جاهز مجهز، ولدي ذهب قبلي الآن بموت فجائي، على إذا كان صالحا، كل من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، فكيف إذا صار شهيدا في شهيد، يعني ومات على حب أهل البيت وقتل في سبيل الله. إذن إخواني، أنا عندما أنظر إلى الموت على أنه امتداد أبدي، وأيضا اسمحوا لي أطيل قليلا في دقيقة دقيقتين، أنا أقول للإخوان حياتنا الدنيا رأس خط، هذا الخط اعتبره سنتيما واحدا، وبعد هذا الخط أبد الآبدين، يعني أبد الآبدين يتوقف على هذا السنتيم الواحد الذي هو أقل من السنتيم أيضا. كل ما يجري عليك في هذه القطعة الصغيرة مقابله الأبدية، فإذا سأل الله عز وجل أن يجري عليك في هذه المساحة الصغيرة، نعتبرها مقدار أمه مثلا، في المقابل أبد الآبدين تكون في راحة أبدية. ولهذا المؤمن حقيقة لا يخاف من البلاء، بل يستقبل البلاء الذي يرد عليه. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. في هذه الدقائق التي تمر سريعا أنتقل إلى سؤال آخر وفقرة أخرى من دعاء إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في آخر دعاء السحر مجموعة من الطلبات للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي: أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. توضيح هذه الفقرة. نعم، هذا في سياق ما قلناه دائما. أنا يعني منذ يعني أنا علمت أن أتكلم مع الإخوان في هذه الأمور، شعاري دائما وأبدا عليكم بتغيير البنية الأساسية. أنت إذا أصلحت جذور الشجرة وأحسنت سقيها، الأوراق والثمار تنتج لا محالة. الملكات بمثابة المغارس للأفعال الخارجية، ما يعبر عنه بالجوانح. الجانح إذا أصبحت سليمة خالية من الآفات المعروفة، طبيعي الجوانح تنضبط، الخير يصدر منك. ولهذا في الدعاء الأول من شهر رمضان في وقته نبهنا أن الإمام الصادق عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يزيل عنه الملكات الباطلة في هذا الشهر الكريم. إمامنا زين العابدين في ختام دعاء السحر بعد أن بكى وناجى أهوال القيامة، عمدا راجعت ختام دعاء السحر، عادة الإنسان في الختام يذكر المخلص، يذكر الحاجة النهائية، إيمانا تباشر به قلبي. مشكلتنا عدم الإيمان، نحن نلقن أنفسنا التوحيد والإيمان تلقيدا، ولكن هل وصلنا إلى مرحلة اليقين؟ ذلك الشاب الذي كان يخفق برأسه في مسجد النبي قال له صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بالله موقنا. الله، هذا الذي وصلت إليه. الله، بعد هذه ما علامة يقينك الذي أسهر ليلي وأضمأ هواجري وكذا؟ فالنبي قال له: بصرت فأثبت، أنت وصلت إلى مرحلة راقية، عليك بالثبات على هذه المرحلة، الصيام وكذا لعلكم تتقون. مناجاة الأبي حمزة: إيمانا تباشر به قلبي. إذن في شهر رمضان سأل الله عز وجل أن يوفقكم لهذه الملكات التي على أساسها تتحدد الأعمال الجوارحية. لله الحمد والمنة في هذا البرنامج أن ينتقل الإنسان من دعاء إلى دعاء، من فقرة إلى فقرة، لكي يقف الإنسان عندها يتأمل، المشاهد الكريم يفهم. أنتقل إلى فقرة من فقرات دعاء البهاء للإمامنا الرضا، كما نوهتم ذلك أنه قد نقرأ وإحنا ما ندري على أنه هذا الدعاء للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الفقرة وفي ختام دعاء البهاء اللي إحنا كلنا إن شاء الله نقرأ. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. هناك سؤال يطرح سماحة الشيخ بشكل عام: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ صلوات الله عليك يا أبا الحسن. أنا لما انتهى البرنامج البارحة ذهبت إلى داخل الحرم الشريف، حقيقة هذه الفقرات يعني لا تصدر إلا من فم المعصوم. الإمام اختصرها بكلمتين: ودعاء البهاء يخلو من مناجات، أسألك ببهائك كذا كذا من جمالك بأجمله، خلاف دعاء أبي حمزة فيها زخم عاطفي وبكاء وما لي كلما قلت أبكي لخروجي من إلى آخره. ولكن دعاء البهاء فيها تعظيم لله عز وجل وسؤال أسئلة كثيرة. الإمام يلخص حاجته بكلمة واحدة: أسألك بما تجيبني به حين أسألك. يعني أنا أسألك بما يجعلك تستجيب لي، لم يقل بك يا الله بكذا بكذا، يعني قال: يا رب أريد أن أقسم عليك بما أنت أعلم به مني. طبعا على رأس الأقسام المؤثرة: القسم على النبي وآله، أسألك بمحمد وآل محمد. الإمام اختصرها: أسألك بما تجيبني حين أسألك، ثم قال: يا الله. انتهى. حتى إذا أن أحدنا قال يا الله 10 مرات، خلاف الرواية يا الله مرة واحدة. الإمام الرضا بعد دعاء البهاء يقول: يا الله. انتهى الدعاء. يعني أنت إذا تكلمت مع الله بهذه النية أنه تنادي بصيرا سميعا رؤوفا، يكفي هذا المقدار، العاقل تكفيه الإشارة. بعض كرام المحسنين مجرب يذهب إليه فقير لا يقول شيئا، بمجرد أن يدخل على الكريم يقول: تفضل خذ عطيتك. فكيف إذا قال أيها الكريم؟ فكيف إذا قال أقسم عليك بأحبتك؟ فكيف إذا بكى بين يدي؟ أصلا الكريم لا يتمالك نفسه، يقول: كفى، أنا أعطيك من دون هذه المقدمات. فكيف إذا قلت يا الله مرة واحدة؟ الشاهد أن أريد أن أنتقل إلى نقطة مهمة في ختام برنامجنا لهذه الليلة، أنه ما بالنا ندعو فلا يستجاب. هذه شكوى الكثيرين. أنا قبل أن أتي إلى هذا المكان الشريف هكذا تخيلت مثالا: الله رب العالمين، هكذا من توفيقات الله عز وجل، إنسان من دون تأمل يأتيه مثال جيد. لو أن ولدا قال لأبيه: أنا نجحت في الامتحان، أريد منك هدية جائزة متعارف ختام السنة. الأب يقول: قبلت، أعطيك الجائزة. يعني ماذا؟ استجيب طلبك، أعطيك الجائزة. ثم يقول الولد لأبي: أريد الجوال مثلا، هذا الجهاز المحمول. يقول: لا، الآن لا أعطيك هذا الجهاز، إذا أخذت هذا الجهاز هو يعلم أنه سينحرف من خلالي، أعطيك بعد سنتين عندما تذهب للجامعة لمتابعة الدراسة. إذن استجبت لك، يعني لم أعطك الجهاز كما أنت تريد، أعطيك ولكن بعد سنتين مع التأخير. لا أعطيك لا الآن ولا لاحقا، أشتري لك سيارة فارهة بعد 5 سنوات، أزوجك وأشتري لك سيارة ومنزلا. أنت تريد مني جهازا، أنا أعطيك منزلا وزوجة. إذن استجبت لك، يعني ماذا؟ يعني قبلت الطلب. الآن دوري أنا كأب حكيم أفكر ماذا أعطيك. أعطيك شيئا ينفعك. أنت مع الله عز وجل كن هكذا. نحن واقعا كالأطفال بين يدي الله، عقولنا صغيرة، ننظر إلى اليوم إلى غد، أما على مستوى الأبدية لا ننظر. إذن أدعوني أستجب كالأب الذي قال لولده: أنا أستجيب لك ولكن لا أعطيك. فرق كون إخواني أخواتي، هذه نقطة مهمة ينفعك في كل المشاهد. لا ترجع من المشهد وأنا خائب، الإمام ما شافاني، ما عمل بي كذا. رب العالمين استجاب لك ببركة وليه، ولكن ماذا يعطيك أنت لا تتدخل. شغلة أخرى في هذا المقام أخي الكريم، هذه الأيام يعني اكثر السؤال لماذا ندعو كذا في المشاهد، لماذا المشاهد مغلقة إلى آخره. هذه سنة الله في الأرض، رب العالمين جعل النار محرقة طوال التاريخ، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أطفأ الحرارة في إبراهيم الخليل مرة واحدة لحكمة ما. الماء النار محرقة والماء مغرق، ولكن لموسى عليه السلام أصبح كالطود العظيم. إذن لا تطلب من الله المعجزة، المعجزة للأنبياء عند التحدي، فالأمر إليه، إن شاء أن يخرق القانون وإن شاء لم يخرق القانون. إذن لكن أنت أطلب من الله، أنت أطلب من الله، وكما قلنا مثال الطفل أحسن. الولد أنت تقدم الطلب لا تيأس. ولهذا في ختام سؤالك طبعا، يأتي يوم القيامة العبد يقول يا رب، يرى عطاء كبيرا، يقول ما هذا العطاء؟ يقول هذا مقابل الدعوات التي لم تستجب. أنت في عمرك دعوت 10,000 مرة، أعطينا 5,000 مال وسكن وداب إلى آخره، هذا بدل ما لم تعطى. أو تعلم ماذا يقول العبد؟ يقول يا ليت لم تستجب لي دعوة، يا ربي هذا الذي أراه من التعويض، لو استجبت لي أعطيتني مالا في دار الدنيا، الدنيا انتهت بكل صخبها. إذن المؤمن الواعي الذي له هذه النظرة يدعو بقلب بارد، يطلب من الله. ولهذا لماذا أيوب صار مظهرا للصبر؟ رب إني مسني الضر، لاحظوا في مسني الضر ماذا بعدها؟ وأنت أرحم الراحمين. ما قال أمن يجيب المضطر أكشف عني الضر، نبي مؤدب. مسني وبلاء أيوب لا نظير له، صبر أيوب معروف، مسني الضر وما قال اكشف الضر عني، خلاف آداب الأنبياء. وأنت أرحم الراحمين، اكشف الضر الأمر إليك. تعلموا من أيوب هذا الدرس العظيم. إذن الدعاء مضمون الإجابة عاجلا أو آجلا أو معوضا، ثلاث كلمات أطلب، إما أن تعطى آجلا أو عاجلا أو مؤجلا، وانتهى الموضوع. فهذا هو أدب الدعاء. غاية الأمر يعني يحتاج إلى يقين وإطمئنان عندما يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. في دعاء الافتتاح أيضا نقرأ من فقرات الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا. نعم. كيف يعيش المنتظر حالة الشكوى الحقيقية؟ نعم. وصلت إلى مطلب مهم، ونحن بجوار جده، أنت تعرفون الرضا عليه السلام جد الإمام الهادي عليه السلام، والإمام الهادي جد إمام زماننا. عندما يأتي الإمام الحجة إلى زيارة الرضا عليه السلام يخاطبه الآن جدي أو جد جدي. نعم. على كل، أو أبي، لا يختلف الحال. ولطالما هذا الصحن الشريف شهد تردده، كل مكان في هذا المكان موضع قدمه. الإمام لعل الإمام في كل يوم بما تطوى له الأرض يزور كل آبائه الكرام، نحن نتمنى ذلك، فكيف بالإمام؟ الأرض تطوى له كما طويت، كما سخرت الرياح لسليمان عليه السلام. الشاهد أخواني، نحن في هذا الختام العاطفي إن صح التعبير، يا ليت كانت هذه حلقة مفصلة، وإن كنا في نصف شعبان في هذا المكان تكلمنا حول إمامنا. حقيقة هذا المعنى نشكو إليك، أنت تشكو وجعا في بدنك، كيف تطلب من الله عز وجل؟ تشكو ظالم ظلمك، كيف تدعو عليه؟ أشكو نشكو إليك فقد نبينا. ولهذا أنا في هذه الحلقة أريد أن أخذ صدقة جارية لنفسي ولك وللجميع إن شاء الله. يعني يوم السبت يوم رسول الله يذكرنا بهذه الفقرة من دعاء الافتتاح. هذا يوم السبت يخاطب النبي: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، حيث انقطع عنا الوحي، وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا دمعت عينك على هذه الفقرة أنا أعتقد خير من آلاف الصلوات من دون توجه. هذا كل في كل سبت ابكى على رسول الله وعلى فقده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يوم السبت وهو يومك، يعني ليس فقط في شهر رمضان تتذكر فقد النبي، في كل سبت تذكر فقده وابكى على فقده. طبعا في وفاة يوم وفاته الأمر أعظم. وغيبة ولينا، ترى أنا بعض الأوقات يتفق، ترى في الحرم الشريف في كل المشاهد امرأة شبه مجنونة، يعني تصيح صيحة المجانين: ما بك يا أم فلانة؟ يقول: فقدت ولدي، لا أدري ولدي أين. يقول في قلبي هذا فقد هذه فقدت ولدها وفي مكان أمين ترى ولدها في قسم المفقودين بعد ساعة. لماذا هذا الاضطراب من هذه الأم؟ لعلها يسقط حجابها وهي لا تشعر بذلك من شدة الوله والشوق. لو أن أحدنا لا أقول هذه الدرجة معشار معشار معشار هذه الدرجة، أن تعيش فقد إمام زمانك. عندما تذهب، أنا عندما أذهب إلى صلاة العيدين الحمد لله موفق لذلك، أقول يا رب هذا مقام وليك، صلاة العيد في جوار الأئمة عليهم السلام، هذا منبر أئمة منبر إمام زماننا. إذا ذهبت للحج هو أمير الحاج، أين أمير الحاج في تلك السنة؟ هذه المشاعر مشاعر الفقد، عليك أن تعيش هذه المشاعر. وأنا أعتقد أخي الكريم أقولها بين يدي الرضا عليه السلام وهو يشهد ما نقول، هذه الأحاسيس خير لك من عشرات الختومات. ماذا أعمل؟ أقرأ آل ياسين، ماذا أعمل؟ أقرأ الندبة. اقرأ ولكن بهذا النفس، ولو كما يقول المناطق موجبة جزئية، لا أقول في كل لحظة وفي كل آن. إذن في دعاء الافتتاح لا تقرأ الدعاء هكذا، عندما تصل لهذه الفقل نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا، واتفاقا مضامينها منطبقة علينا هذه الأيام، كثرة عدونا قلة عددنا شدة الفتن بنا. على كل حال القضية كما يقال كل البركات في هذه الروحية والنفسية. أحسنتم جزاكم الله خير جزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حبيب الكاظمي على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة. قبل أن تختم الحلقة في نصف دقيقة، نعم. في نصف دقيقة، نعم. أقول تتمة الكلام، يعني مثلا ساعة الإفطار للصائم دعوة مستجابة، صحيح؟ نعم. فرحة عنده. ركزوا على دعاء الفرج ساعة الإفطار، أقولها للأخوة جميعا، قبل أن تأكل الطعام ادعو له بلهفة، وإذا ذرفت منك قطرة من الشوق إلى إمامك وقطرة من الدمع على عطش الحسين عليه السلام مثلا في بعض الليالي، هذا الصوم يخرق الحجب، صمت نهارك وبكيت على فقد إمامك وعلى مصيبة السيد الشهداء عليه السلام، هذا اليوم لا يقاس به الصوم في باقي إن شاء الله اليوم. إن شاء الله، ويحتاج إلى توفيق في الواقع مثل هذه الحالات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. شكرا جزيلا وجدد شكري وامتناني لكم، جزاكم الله خير جزاء. اللقاء يتجدد إن شاء الله على حب مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ونشر معارف آل محمد. شكرا جزيلا لكم أحبتنا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وليلة رمضانية أخرى من برنامج ثامن الحجج انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في الليالي القادمة من جوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ما أجمل الحديث، انتهينا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى يتصل يعني الإنسان عندما يقرأ هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.